الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الرابع من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وكان قد وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: ومن كان من أهل الإسلام، لا أو ما بعده، قوله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. يخرج أو لا يخرج، يعني سواء يعني إن نسب إليه أو نسب على من يحكم عليه. نعم، نبدأ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. الحمد لله. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من جحد القرآن أو جحد آية من آياته أو جحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أو بعضها فهو مرتد. وأحكام الردة وما يرتد به الشخص عن دين الإسلام كتب فيها من كتبوا في العقائد، وأيضا من كتبوا في باب أحكام المرتد في كتب الفقه لما تكلموا عن أحكامه يستفتحون أولا ما هي الأشياء التي يرتد بها الإنسان عياذا بالله عز وجل، فذكروا منها أمورا. والمؤلف هنا ذكر مثالين. قال هنا: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام، هو ليس محصورا في هذا فقط لكن هو من باب التمثيل فقط، قال: حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إما أن يجحد القرآن كاملا أو يجحد آية منه أو يرد أو يجحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أو شيئا منها. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، نقل إجماع أهل العلم على كفر من جحد وأنكر حرفا من القرآن أجمع عليه القراء، وهذا يعني تقييد مهم، لابد من إجماع القراء عليه. وإلا مثلا في مثلا قراءات، يعني كضرب مثال، مثلا في قول الله عز وجل ملك الناس في قراءتان سبعيتان: مالك يوم مالك الناس، وفيه ملك الناس، وفيه مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالألف هنا لا يقال إن لو أحد أنكرها مثلا إنه يعني كافر بالقرآن جاحد، لا، هذا حرف اختلف فيه القراء، وهم قراء سبعة وقراءتهم بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في من جحد حرفا أجمع عليه القراء. يقول الإمام قاضي عياض رحمه الله، يقول إن هذا قد كفر بالقرآن. فعلى كل حال، من الردة أو من موجبات الردة ومسبباتها أن يجحد القرآن أو أن يجحد بعضه أو أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة أو شيئا منها، هذا ذكره أهل العلم وهو مقرر. ذكر أيضا صورا من الشرك، قال: أو أن يذبح لغير الله تعالى، وهذا له صور كثيرة، منها أن يذبح لأصحاب القبور تعبدا يذبح لهم من دون الله عز وجل، أو أن يذبح في حل سحر أو شعوذة، يذبح مثلا للجن أو يذبح باسم فلان أو كذا، هذا كله من الذبح لغير الله عز وجل. والله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا فيها الأدلة الكثيرة. أيضا قال: أو نصلي لغير الله. الصلاة عبادة، مفروضة لا تكون إلا لله عز وجل. فلو صلى أحد لصنم، لوثن، لحجر، لشجر، لغير ذلك، فقد أشرك مع الله عز وجل. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. مراد المؤلف يعني أن تعتقد وأن تبين أن هذا الأمر كفر، أن هذا ردة، أن هذا لا يجوز. وقد قال بعض مشايخنا حفظهم الله: لا يجوز يعني التمييع في مثل هذا، يعني واحد مثلا يستغيث بغير الله، أو يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أولياء يعلم الغيب أو كذا، يقال يعني هذا أمر سهل، أو هذا يعني يجب أن لا نختلف فيه. لا، هذا يجب أن نعتقد ديانة أن مثل هذا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ويجب أن ينبه هذا الشخص وأن يعلم. ولذلك قال الشيخ: وجب عليك. وكلمة وجب عليك ليس المقصود يعني أنه يعني كما يقول يتضارب معه، لكن لابد أن يبين أول ما أنها عقيدة في قلبك أن هذا من يعني موجبات الردة أو من صور الشرك. ثم أيضا يجب أن يعلم فلان أن هذا لا يجوز، أن هذا شرك مع الله، أن هذا كفر، أن هذا كذا وكذا. هذه مراتب الدين، فلا بد من بيان هذا واعتقاده. قال: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك، يعني ما فعل يعني ما يوجب الردة ولا ما أوقعه في صور من الشرك ونحو ذلك، يعني بمعاصي سواء كبرت أم صغرت، قال: فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. يعني أننا لا نعطيه كمال الإيمان، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة، أن يقال مؤمن بإيمانه لا يزال عنده الإيمان ولكنه فاسق بمعصيته. وبعبارة أخرى يقول بعض أهل العلم: لا نعطيه تمام الإيمان فنقول كامل الإيمان، لكن نقول هذا الرجل ناقص الإيمان بقدر ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي، خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة من جهة، ولمذهب المرجئة. فإن الخوارج كفروا الناس بالذنوب واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، وهذا أحد أصولهم الخمسة المعروفة. والمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. ويعني لا، وهم أيضا على تفاوت، منهم من يقول يكفي الإقرار بالقلب، منهم من يقول يكفي باللسان، وهذا عاد على كل حال ينظر إليه في مراجعه الأخرى. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الباب، فقالوا إن صاحب الكبيرة في الدنيا هو لا نسلب منه وصف الإيمان فنجعله كافرا، ولا نسبغ عليه كمال الإيمان وتمام الإيمان، بل نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ومن تاب تاب الله عليه. فإن مات وهو على ذنبه في يوم القيامة، المعتزلة والخوارج يقولون بخلوده في النار، أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو بين أمرين: إما أن الله يعفو عنه بأول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر وبمدة وبحد الله جل وعلا عالم به، ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. أما المؤمن مهما فعل من الذنوب والمعاصي فإنه لا يخلد في النار. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم وسط في هذا. ولكل حال التفاصيل والأدلة في هذا ينظر إليها في مقام آخر. نعم. وكل ما سمعت، قال: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، وعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. لا تفسر شيئا والرضا، ما في فر والرضا. نعم. والتفويض والرضا، والتفويض والرضا والرضا نعم. لا تفسر شيئا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهوى أو رده فهو جهمي. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد جمعها بكلمات مختصرة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما ذكرنا آنفا في أول عقيدته الواسطية. ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقال: وهم يجمعون بين النفي والإثبات فيما دلت عليه النصوص. المؤلف هنا ذكر جملة يعني من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب أن نؤمن بما دلت عليه، وأن نثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق به على الوجه اللائق به جل وعلا، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. فذكر جملة من الأحاديث، منها: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا في إثبات الإصبع لله تبارك وتعالى، ومر بنا في صحيح البخاري لما جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، إلى آخره. فهذا فيه أننا نثبت الإصبع لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه. قال: كذلك ينزل إلى سماء الدنيا النزول، نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ نعم، نحن نؤمن بهذا على الوجه اللائق به جل وعلا، وأن المؤمن يغتنم يعني هذا النزول وهذا الهزيع الأخير من الليل، فيسأل ربه ويدعوه. والله جل وعلا الآن ابتدأك: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. فهو الذي ابتدأ الآن، وهو الذي دعا عباده إلى عبادته والتوسل إليه ومناجاته جل وعلا. قال: وينزل يوم عرفة، وهذا نعم أيضا ثبت في الأحاديث، وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله الروايات في هذا في كتاب لطائف المعارف، أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يوم عشية عرفة، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء. أيضا قال: ينزل يوم القيامة. ذكر صحيح أو الذي جاء في الألفاظ أنه جل وعلا يجيء للقضاء، يعني يجيء يوم القيامة. أما النزول فيعني كما ذكر المحشي قال: الذي ثبت في السنة المجيء والإتيان. أما النزول قال: جاء فيها آثار يعني ينظر إليها، لكن الذي جاء في الصحاح وفي السنن يجيء ربنا. وأيضا كذلك يأتي الله عز وجل، نعم هذا هو. أما النزول يوم القيامة قال إن هذا جاءت فيه آثار أخرى تراجع، لكن المشهور كما قلت يجيء ويأتي، وهذا نحن أيضا نثبتها لله جل وعلا. قال: وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع الجبار، جاء في رواية أخرى، عليها قدمه فتقول قط قط، هذا في إثبات القدم لله تبارك وتعالى. وجاء في الرواية الأخرى أنه ينزوي بعضها على بعض، يعني ما يزال يلقى فيها فتقول هل من مزيد، عياذا بالله عز وجل، حتى يضع الجبار فيها قدمه ربنا سبحانه وتعالى، فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، هذا في إثبات القدم لله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث القدسي، أن الله جل وعلا قال: إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. في كلام لأهل العلم في هذا الحديث، وهو مسألة إثبات هل هذا الحديث يدل على الهرولة يعني على ظاهرها، أم هناك كلام آخر وتوجيه. في كلام سديد نقلته لبعض أهل العلم، ونحب أن نقرأه بنصه، لأن مثل هذه العبارات تحتاج إلى دقة في البيان، وقد سبقونا رحم الله أمواتهم ووفق أحيام. ففي كلمات نسمعها ونقرأها من كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه. لا في لا فيها يمكن بعد مقطع وإذا كان. ويثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل. قرب الميكروفون عشان يسمعونك الإخوة. ويثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: من أتاني يمشي أتيته هرولة. بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه. نعم، يعني هذا يقول الشيخ حفظه الله، يقول من أسرع في طاعتي وفي مرضاتي أسرعت إليه بقضاء حاجاته وبمغفرة ذنوبه ونحو ذلك. قالوا لأن العبد في الطاعة، يعني الإنسان وهو يصلي هل هو يمشي؟ لا، هو المقصود المبادرة، الإتيان، القيام بطاعة الله عز وجل، المسارعة في مراضي الله عز وجل. فقال الشيخ هنا حفظه الله يقول إن المقصود أن الله جل وعلا أيضا يبادره بإجابة دعوته بمغفرة ذنوبه ونحو ذلك. فتعيد مرة ثانية العبارة، لأن العبارة أيها الإخوة في هذا دقيقة، لأن بعضهم قال نثبت أن الله يهرول يأتي هرولة، هذا في كلام لأهل العلم، لكن العبارة الدقيقة وجدتها من كلام الشيخ صالح حفظه الله فأحببنا نقرأها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: من أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه. ممتاز. فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا، وإنما فسره آخر الحديث بقوله: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، هذا في مسارعة الله عز وجل وفي إقباله على عبده، أنه إن سأله يعطيه وإن استعاذ به يعيذه جل وعلا. نعم، فمعنى الهرولة هنا المبادرة بقضاء حوائج عبده، كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله. فهل العبد، يعني كما أن العبد يبادر ويسارع في مراضي الله عز وجل، الله جل وعلا يبادر في مغفرة ذنوبه وفي قضاء حوائجه وفي إجابة دعواته. نعم، هذا هو المقصود. نعم، الشيخ الآن سيذكر العلة التي ذكرتها قبل قليل. نعم، قال: فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى؟ نعم، هل العبد الآن يهرول؟ لا، يعني في الصلاة يهرول أو في، لا، المقصود المبادرة، الإسراع، الإقبال. نعم، هذا كلام جميل. نعم، ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، وهذا من باب أفعال المقابلة. كما هذا يقول الشيخ في بعضهم أسرع، ويعني بعضهم قال إن هذا نثبت الهرولة، ويقول هذا من باب يعني التسرع والتعجل، ويقول الشيخ إن هذا من باب المشاكلة، مثل الله يستهزئ بالمستهزئين، يسخرون سخر الله منهم. نعم، تفضل. كما قال تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم، وقوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نعم، ومكروا ومكر الله. فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها، الذين هم أثبت منه وأعلم منه، ولا يستقل بفهمه وعقله ويثبت لله أشياء لا يرى عنها بناء على ظواهر أو متشابهات. ممتاز، وهذا كلام النفيس. يقول يعني يجب على الإنسان أن يسير على منهج السلف رحمهم الله، فلا يبتدر ويبتكر أشياء من عنده، وإنما يلزم طريقتهم، فإنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: مذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. يعني مذهبهم، مذهب السلف اجتمعت فيه الصفات الثلاث، أن مذهبهم أسلم وأعلم وأحكم رحمهم الله تعالى. أما إنسان يبتدر ويأتي بأشياء من عنده، يقول الشيخ إن هذا لا يصح ولا يقبل، وهذا من عمل المتسرعين. نعم، نعم، انتهينا. هذا بس أحببت أن ننقل مثل هذا العلم وهذه الأمور دقيقة، ما يجوز إنسان يعني يعطي فيها كلام عام، وإنما يأتي بنصوص كلام أهل العلم كما تلحظون حين نقرأ كلام شيخ الإسلام، كلام أحد المشايخ، يعني من كلام دقيق مرتب حتى يعني يدين العبد ربه بذلك، وهو أيضا ليس من عندهم، بناء على كلام سلفنا رحمهم الله تعالى. قال هنا وأيضا حديث: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، هذا أيضا مكرر أعاده مرة أخرى، وقوله: إن الله خلق آدم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. هذا أيضا الحديث إن الله خلق آدم على صورته، الضمير هنا اختلف فيه على ما يرجع، والصحيح أنه يرجع إلى الله عز وجل. وجاء في رواية أخرى خلقه على صورة الرحمن، خلقه على صورة الرحمن. قد يقول بعضهم كيف يعني هذا الآن فيه التشبيه، نقول لا، فكما قال أهل العلم، كما أن الله جل وعلا له الكمال المطلق المنعوت بصفات الجلال سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا جعل لعبده ولخلقه صورة حسنة، كما قال جل وعلا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وإلا ليس المقصود هنا أن نشبه الله جل وعلا صورة بني آدم بصورة الله عز وجل. ومن باب الفائدة ولا يخفى عليكم، الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى له رسالة كتاب كامل في شرح حديث خلق الله عز وجل عبده أو كذا على صورته، جمع فيه الروايات رحمه الله تعالى، ونقل كلام أهل العلم، ورد على أهل التشبيه، ورد يعني كلام نفيس، فارجع إلى هذا الكتاب تجد ما يفيدك. يقول الشيخ رحمه الله هنا وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق، يجب أن تسلم ولا ينقدح في ذهنك أو في قلبك أن هذا لا يجوز أو هذا يستلزم التشبيه، لا يا أخي، يجب أن تؤمن بهذا. آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن به الصحابة وسلف هذه الأمة، أفأنت يعني أعلم منهم أو يكون في قلبك من الورع والتقى ما ليس عندهم، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في يعني ونقل أيضا تلميذ ابن القيم، بل لا والله نؤمن ونصدق بهذا، آمنا وصدقنا، هذا آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه رضي الله عنهم بالتسليم والتصديق عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلفنا الصالح ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال هنا والتسليم والتصديق والتفويض. التفويض أيها الإخوة من العبارات أيضا التي ترد ويجب أن توضع في نصابها وفي معناها الصحيح. فليس المقصود من التفويض عدم إثبات حقيقة الصفة لله عز وجل، أو أنها ليس لها معنى، أو أن معناها غير مفهوم ولا يعرف معناها، هذا كل كلام باطل ولا يلزم من هذا. الإمام مالك رحمه الله لما سأله الرجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، وفسره السلف كما قلنا بأربع عبارات: على وصعد واستقر وارتفع، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، قال قبل كذا يعني قبلها الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فمعنى التفويض هنا أيها الإخوة تفويض الكيفية. وقد قلت مرارا وتكرارا ننتبه لعبارات بعض المفسرين أو شراح الحديث، تجد بعضهم يقول بلا كيف بلا كيف، يقصد بعضهم أنها ليس لها كيفية، وهذا كلام باطل، بل لها كيفية ولها حقيقة ولها معنى، ولكن لا يجوز أن نسأل عن كيفيتها أو أن ندخل ونحاول أن نبحث في هذا، كل هذا لا يجوز. وقد مر بنا كلام السلف وقد نقله عنهم الإمام البربهاري بلا كيف ولا لما، لا تقول كيف في الصفات ولا لما في القدر، هذا قد مر بنا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا يعني سبق بيانه فيما مضى. فالمقصود أيها الإخوة هنا تفويض الكيفية، بل إن الزمخشري في مواضع من تفسير الكشاف كان يهزأ بأهل السنة والجماعة ويسميهم البلكفة، وهذه يسمونها يعني كلمة مشتقة من كلمتين مثل الحمدلة الحوقلة، يقول هؤلاء أهل البلكفة. البلكفة يعني الذين يقولون بلا كيف، ونحن نقول نعم نعم، هي بلا كيف يعني لا يجوز لنا أن نخوض فيه ونسأل عنه، ولكن نؤمن ونقر أن لها كيفية كما قال المؤلف هنا، وأن لها حقيقة وأن لها معنى صفات الله عز وجل، ولكننا لا يجوز لنا أن نخوض في الكيفية وأن نتقحم ونسأل ونتفهم، كل هذا قد منعنا منه. والإمام مالك ما قال والكيف يعني غير معقول أو أنه لا يوجد كيفية، قال لا والكيف مجهول، يعني هناك كيفية ولكنها مجهولة، والله المستعان. قال لا تفسر شيئا من هذا بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب. وهذا حقيقة، هذه عبارات السلف رحمهم الله، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. الجهمية معروف ينتسبون إلى جهم ابن صفوان، وهو أول من ابتدع القول بنفي الصفات. كان في أول أمره هو من معه، كانوا يقول ردوا الأدلة من الكتاب والسنة، فلما رأوا يعني الناس ويعني غضبهم أو الرد عليهم وكذا، لجأوا إلى التأويل. فهم قد جمعوا بين أمرين قبيحين، بين رد الأدلة وجحدها، والأمر الثاني تأويل هذه الأدلة حسب مذهبهم الزائف الباطل. فأولوا اليد بأنها القدرة والنعمة، وتأولوا الوجه بأنه الثواب ونحو ذلك، إلى غير ذلك مما يعني وقعوا فيه. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو ما ذكره المؤلف هنا رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. ومن زعم، قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الحمد لله، هاتان مسألتان أيها الإخوة. أما المسألة الأولى، قال المؤلف: من زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر، يعني من زعم أنه يرى ربه بعينيه فهذا كافر، مثل ما يزعمه الآن ملاحدة الصوفية وغلاتهم أو غيرهم أنهم يرون الله ويأخذون عنه، أو يرون أو أنهم يجتمعون، وإن لم يذكرها المؤلف هنا، ولكن أنهم مثلا يعني لهم أيضا كلام آخر، يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون منه مباشرة، وكل هذا من الكلام الباطل. لكن على كل حال، كلام المؤلف هنا في مسألة رؤية الله في الدنيا. الله جل وعلا حجب، وقد لما سألها موسى عليه السلام قال: لن تراني. وأما في يوم القيامة، وهذا هو لا شك، وفي الجنة أعظم نعيم لأهلها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وقد سبق الكلام في هذا. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا يعني أو هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة: من زعم أنه يرى الله عز وجل بعينيه في الدنيا فهذا كافر ومصادم النصوص. قال: لن تراني، والرؤية أعظم نعيم لأهل الجنة فيما سبق، والله المستعان. قد يقول قائل: طيب الرؤية في النوم هذه عاد تراجع وينظر الكلام فيها، والله المستعان. نعم، نحن في كلام المؤلف فقط، ولا نحب أن نتوسع في مسائل أخرى. نعم، الفكرة في الله. نعم، المسألة الثانية: التفكر في الله عز وجل، هذه ولا شك بدعة، وتقود الإنسان إلى الشك والحيرة، وقد يحصل له يعني اضطراب، وقد يتدرج الأمر به حتى يلحد ويخرج من الدين. فولذلك جاء هنا، وهذا الحديث غير صحيح، هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مروي عن بعض السلف: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. وعندما التفكر ولا شك في خلق الله سبحانه وتعالى يزيد العبد إيمانا بالله عز وجل، ويزيده تعظيما، كما قال كما نقل الحافظ ابن كثير أبياتا عند قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأيضا في قول القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك يعني كان بعض العرب ممن يعني فتح الله عليهم، كان يقول: ألا تدل البعرة على البعير، ألا يدل كذا وكذا، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الله الواحد القهار. فمن نظر وتأمل في مخلوقات الله جل وعلا استدل بها على عظيم صنع الله تبارك وتعالى، وعلى دقة خلقه جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقه. وقد سبق أن تكلمنا أن الفرق بين الخلق والتقدير، خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال المفسرون رحمه الله: نعم، الخلق خلق الله جل وعلا، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. والتقدير قالوا هو الترتيب والتنظيم والتصريف. فالحياة الآن لما تقرأ الآن وتطلع تلحظ أنها تقوم على التوازن، على التناسب، تلحظ هذا سبحان الله في كل شيء. فهو الذي يعني قدر كيف أن هذا الصغير الذي تضعه أمه سواء من بني آدم أو من الحيوان، كيف يعرف ثدي أمه؟ كيف يعرف أنه إذا وضعت الأم ثديها في فمها أنه يمصه؟ كيف يعرف؟ وطفل صغير لا يعرف شيء. وكذلك هذا في الحيوان، كما يقول بعضهم يعني ولد الناقة إذا وضعته لا يذهب إلى الرقبة أو إلى المقدمة، وإنما يأتي إلى الخلف. ما الذي أعلمه أن ضرعها يكون هنا؟ فهذه أمور قد يعني الله عز وجل خلق وقدر، رتب الأمور وهيأها ووجه كل إنسان لما يصلحه وما ينفعه، حتى في الإنسان أو حتى في الحيوان. والكلام على كل حال في هذا يطول. فالمهم التفكر عبادة عظيمة، التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والكلام في هذا على كل حال لا يمل، لأن والله يزيد الإنسان إيمانا وتعظيما وخشية وهيبة لله تبارك وتعالى. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال إن امرأة أراد رجل أن يفجر بها، فقالت له يعني أما تستحي أما تخاف؟ قال: ما عندنا إلا الكواكب، يعني ما فيه، وكان في خلا يعني في مكان عاري أو خارجي. فقال ما عندنا إلا الكواكب يعني في السماء. فقالت له: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ أين خالقها سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعني أنشدت يوما بعض أبيات لأحدهم يتوسل إلى الله عز وجل، يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فعلى كل حال إن شاء الله هذا يراجع في كتب التفسير وما ذكره أهل العلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هاتان مسألتان ذكرهما المؤلف. أما المسألة الأولى فهي أن الهوام والسباع والدواب والذر والنمل كل شيء، هذا كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: وهذا يشمل أمرين. أما الأمر الأول فإن حركاتها وتوجهاتها وكلها هذه بأمر الله الكوني القدري، فلا يزداد شيء من هذه الحيوانات إلا بأمر الله، ولا يحصل تناسل أو موت أو تنقل من مكان إلى مكان، كل هذا بقدر الله بأمر الله الكوني سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أنها أيضا تسبح الله عز وجل، وأن الله جل وعلا يجعل فيها أمورا يعني فوق تصورنا وفوق ما نعقله أو ما نعرفه. الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وللأسف يوجد الآن من ينكر أن يعني أن هذه الدواب أو الحجر أو كذا أنها لا تسبح الله، ويقول إن المقصود تعظيم الله تعالى. هذا كلام باطل ومصادم للآية الكريمة. الله جل وعلا ذكر أنها تسبح، بل قال جل وعلا بعد ذلك: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هي تسبح الله عز وجل، كيف تسبح؟ كيف يكون هذا؟ هذا عاد في علم الله. الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن بل للأسف الآن يوجد، وقد يعني خرج بعضهم في مقالات أو في يعني بعض بعض الرسائل في الجوالات يقول لا هذا غير صحيح، ونحن نأخذ بظواهر النصوص، ونحن عندنا جمود على النص، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. لا، هذا ليس بصحيح، المقصود هو التعظيم. لا، هذا نحن ما في الشك، هذه كلها تعظم الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنها تسبحه. وهذا مما يدل على فضيلة التسبيح، وأنه من أفضل العبادات، وأنه إذا كانت تسبح الله فحري بك أيها المؤمن الموفق أنك تكثر من تسبيح الله عز وجل. سبح بالعشي والإبكار. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. من قال سبحان الله وبحمده غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، إلى آخر حد ما جاء في فضل التسبيح. فنحن نثبت ونؤمن أنها تسبح الله عز وجل، لكن تسبيحا نحن لا نفقه ولا نعلمه، لأن الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله جل وعلا قال كما في الآية الأخرى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أيضا أثبت الله عز وجل أن لها صلاة وأن لها تسبيحا، هذا في علم الله، والله عليم بما يفعلون. والله جل وعلا قادر، الله أرانا يعني، ونحن نؤمن بما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماد جذع جماد وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، والحديث أيضا في غيره أنه حن وسمع الصحابة حنينة أمينة، نزل عليه الصلاة والسلام من منبره وضمه إليه وسكته، قال بعض الصحابة كما تسكت الأم صغيرها. سبحان الله، هذا جذع وحن. ولما وضع في يدي عليه الصلاة والسلام تلك الحصيات سمع تسبيحون، وكانت شجرة تسلم على رسول الله، جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني يحبنا له محبة. كيف هذا؟ كيف يكون هذا في علم الله سبحانه وتعالى؟ فعلى كل حال نحن نؤمن ونقر بهذا والله المستعان. المسألة الثانية أيها الإخوة، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر، هذا على كل حال في إثبات صفة العلم لله عز وجل، فهو قد علم ما كان وما سيكون، وكل شيء لا يخفى عنده سبحانه وتعالى، وهو لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الغيب عنده شهادة، كما دائما هذه عبارات السلف وأهل العلم يقولون الغيب عنده شهادة، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. فمن صفات الله عز وجل والتي نثبتها هي صفة العلم له تبارك وتعالى. ولذلك يعني وإن أنكرها المعتزلة، قال الإمام الشافعي رحمه الله جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا وإن جحدوا كفروا. فصفة العلم الأدلة عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. من معتقد المعتزلة أنهم يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كما قال الشيخ هنا، قال هذا قد كفر بالله العظيم. فلذلك انظر ماذا قال، قال ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن يعني التقدير إلا بعد وقوعه فقد كفر بالله العظيم. فالله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون كيف يكون، كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بهذا ونقر به. نعم، الله المستعان، تفضل. قال رحمه الله تعالى ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الحمد لله، هاتان مسألتان ذكرهما المؤلف، المسألة الأولى في مسألة في النكاح، وأيضا مسألة في الطلاق. وقد يقول قائل، وهذا أجبنا عليه فيما مضى، ما علاقة هذا بالعقيدة وبمسائل العقيدة؟ نحن نقول الكتاب بعنوان شرح السنة، وقد ذكرنا معاني السنة وإطلاقاتها في أول درس، ومنها أنها تشمل عموم ما في هذا الدين، سواء في العقيدة أو في الأحكام أو في النوافل أو في الأخلاق والآداب، وهذا قد أجبنا عنه. فهنا قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. أما هذا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أنه خلافا للحنفية فقط. أما مذهب الجمهور فهم يقولون لا يصح النكاح إلا بولي، لا بد من الولي، وإلا وهذا يدل على قداسة الزواج وعلى رفعة شأنه وعلى ضبطه، لأن هذه الأمور تكون مفلوتة. لأن المرأة، ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل. لو فرضا واحدة تعقد على نفسها أو امرأة تعقد لامرأة، يعني تكون ولية لها، ليس المقصود يعني أنها مأذونة نكاح، لا، هي تكون ولية لنفسها أو ولية لغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل. وهذا هو الصحيح، لا بد من ولي، لا بد من ولي. شاهدي عدل، هذا أيضا، طيب الولي قد يسأل: من هو ولي المرأة؟ قال الفقهاء رحمهم الله: ولي المرأة هو عصبة الزوجة، عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب، الأب ثم الجد وإن على، الإبن ثم ابن الإبن وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب، ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب. هؤلاء هم الذين يتولون يعني نكاح المرأة، هؤلاء هم أقاربها، وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله الأقرب والأقرب، الأب الجد إلى آخر من عددتهم. الله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيامى منكم، قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، معنى أن الرجل هو الذي يكون وليا للمرأة في النكاح. أما أن المرأة تنكح نفسها أو تنكح غيرها فنكاحها باطل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. مسألة شاهدي عدل، هذا على خلاف بين أهل العلم، هل هو يعني لو لم يكن هناك شهود هل يصح النكاح أم لا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الصداق أيضا هو قالوا شرط في النكاح، قالوا هو شرط في النكاح، وهو أيضا فيه كلام لأهل العلم، ولكن ما في شك أن أظهرها هو لزومه، لا بد من الصداق كما قال المؤلف هنا: قل أو كثر، فلا بد من الصداق قل أو كثر، يعني ولا شك أن كلما كان أقل كلما كان أبرك وأفضل، كما قال عمر رضي الله عنه: لو كان الصداق يعني الإكثار منه مكرمة للنساء أو فضلا أو كذا لكان أولى به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، والله ما أصدق نساءه ولا قبل في بناته إلا كذا وكذا أوقية، يعني أنه ما أخذ عليه الصلاة والسلام إلا شيئا قليلا. أما المبالغة في المهور والتزايد فيها والاستجابة، وللأسف للتقليد الأعمى أو لأخذ كلام النساء هداهن الله أو لي يعني أمور أخرى، هذا لا ينبغي الحقيقة لرجل مؤمن عاقل يؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول. طيب إذا لم يكن لها ولي، قال: السلطان ولي من لا ولي له، الحاكم أو من ينيبه ولي من لا ولي له، القاضي تذهب إليه، وهناك ترتيبات وإجراءات أخرى. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. المقصود بالثلاث هنا الذي يظهر الظاهر منها أنه يطلقها طلاقا مفرقا، يعني طالق ثم طالق ثم طالق، طالق فطالق فطالق، طالق وطالق وطالق، يعني مفرقها، هذه هي الثلاث المعتبرة. لكن طيب لو قال: طلقتك ثلاثا، هذا عد محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه يحسب ثلاثا، والمحققون كما مذهب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه فتوى سماحة والدنا الشيخ بن باز وسماحة والدنا أيضا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، وأنه يحسب طلقة واحدة، ومع ذلك لا يفتى به، يعني نحن يجي بعض الناس يسأل بالتلفون ولا يكتب ورقة، لا، الطلاق أمره عظيم، ما يفتى به في الجوالات ولا يفتى به في مجالس ضحك وكلام هزء، لا، الطلاق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن رجلا طلق زوجته بالثلاث خرج مغضبا كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والآن وللأسف، وسامحوني أيها الإخوة، يجتمع الناس الآن بعضهم في الليل على مناسبات عشاء وضحك وسواليف، وهذا حرم وهذا طلق وكلام فاضي، هم إذا انتهوا بدوا عاد قبل أن ينصرفوا كل واحد الآن قال كلمة وتورط فيها، الآن بدأ يتصل: يا ناس أنا قلت. أنا أتكلم عن نفسي، أنا كعبد ضعيف ولست ولا أصف بشيء أمام أهل العلم، أنا والله لا أتكلم في هذا ولا أفتي ولا أجرؤ أتكلم في طلاق في جوالات، واحد كذا بس جالس يضحك ويطلق، هذا لا، نقول له: اذهب إلى العلماء، احضر أمام الشيخ وسيسألك وسيقول لك، أما بس ضحك وكلام ثم بعدين واحد يسأل، لا، هذا لا يجوز، ينبغي يروح يذهب ويسأل أهل العلم، هذا الموضوع له قداسته، يعني إما أنك تفرق بينهما بغير حق أو تجمع بينهما أيضا بغير حق، فالأمر خطير وعظيم، فنحن ننتبه. المهم أيها الأخوة، دلت السنة على أن هناك، على كل حال من باب الفائدة، هناك طلاق سني وطلاق بدعي، أما وكذلك من حيث العدد ومن حيث الكيفية. أما من حيث العدد فالسنة أن يطلق طلقة واحدة فقط، ثم بعد ذلك بعدين بعد كذا وكذا طلقة ثانية إلى آخره. أما أن يرمي بالثلاث حتى ولو كانت بالواو أو بثم أو بالفاء، هذا طلاق بدعي، ما يجب، ينبغي الإنسان يسرع كذا بالطلاق، يرمي الثلاث هكذا بسرعة، ليس الطلاق سيفا مسلتا يأخذه الرجل ويلعب فيه في أي مكان أو يشهره في وجه امرأته، الطلاق هذا شريعة وحكم ودين، يجب الإنسان يتقي الله، هذا من حيث العدد. أما من حيث الكيفية فإن الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه، هذا طلاق بدعي. طيب لو طلق طلاق بدعي هل يقع أو لا يقع؟ هذا أيضا فيه الخلاف السابق الذي ذكرته، ومن ابتلي بذلك يذهب بقدميه ويجلس عند العلماء ويسألونه ويفتونه بحاله، أما كما قلت بجوالات وسوالي ولا واحد يمشي ولا في كذا، لا، ما ليس هذا الأمر بهذه السهولة وبهذا التلاعب، الأمر هذا عظيم وله شأن كبير، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله المستعان. على كل حال قال: ولا تحل له إذا طلق الطلقة الثالثة وصارت البينونة الكبرى، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا كما جاء في آيات البقرة، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم أيها الإخوة، هذا مقرر والله الحمد في شريعة الإسلام، كل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، الإسلام عظم شأن الدماء وشأن الأعراض وشأن الأموال، ويعني هذه أمور، وأنتم تعرفون الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس، بعض أهل العلم يجعلها أيضا من مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة كثيرة، وبعضهم يجملها في هذه الضرورات: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل، بعضهم يسميه العرض، على كل حال هاتان تسميتان، فالإسلام عظمه. فيقول مؤلف هنا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسول الله بإحدى ثلاث، كما ثبت أيضا في الحديث الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أن يقتل نفسا فيقتل بها، هذا إذا كان متعمدا، وهذا أيضا في كلام وتفاصيل أخرى. وأيضا الثيب الزاني، الثيب الذي نكح نكاحا صحيحا ثم وقع في الزنا فإنه يرجم حتى الموت، والمرتد عن دينه نسأل الله العافية، وجاء في بعض الروايات المفارق للجماعة، وقد سبق الكلام عن الردة قبل قليل عياذا بالله، نسأل الله الثبات على دينه. نعم. قال ومن المعلوم أيها الإخوة أن إقامة الحدود هذه أيضا إلى السلطان، إلى ولي الأمر، ما يأتي إنسان ويقول والله نرجم ولا أروح أقتل فلان، لا هذا خطأ، هذا من الإفتيات عليه، يعني من حقوق السلطان. نحن قلنا فيما سبق الحج الجهاد الجمعة والعيد أيضا كذلك إقامة الحدود، أي إقامة الحدود إلى السلطان أو من ينيبه، وهذا هو الذي عليه العمل ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار. شوف كلام يعني عبارة المؤلف دقيقة، ووجدتها سبحان الله عند كثير من أهل العلم حتى في عبارات السلف رحمهم الله، قال وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء، وبعضهم يقول كل شيء خلقه الله للفناء يعني سيفنى إلا هذه الأمور التي استثناها المؤلف، وهذا أيضا عليه الأدلة. تفضل. قال: إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور والصور الذي ينفخ فيه إسرافيل والصور ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. نعم. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار من بعضهم من بعض. الحمد لله. قبل أن أتكلم عن جمل المؤلف نعيد ونكرر أيها الإخوة، ونعتذر إليكم، يعني من لديه سؤال يرسله مكتوبا، أما الأسئلة بعد صلاة العشاء فرجاء الخاص، يعني لا نريد الحقيقة هذا، نضايق الناس في صلاتهم والسنة من يصلون ومن يقرأ القرآن، فرجاء الخاص بعد الصلاة ننصرف إلى بيوتنا، ومن لديه سؤال حياه الله يكتبه، من ما عند استعداد الآن يأتي به غدا إن شاء الله تعالى، والأمر على الساعة. وقلت مرارا وتكرارا إن مشايخنا جزاهم الله خير في أروقة هذا المسجد المبارك يجيبون ويفتون بما أنعم الله عليهم من العلم، من هو مسرع أو لحاجة ضرورية يسأل العلماء. طيب الأسئلة كثيرة لكن لعلنا نشرح هذا الذي قرأناه. نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله إن كل شيء يفنى إلا هذه المخلوقات التي خلق الله عز وجل، لأنها ما خلقت للفناء وإنما خلقت للبقاء فإنها لا تفنى. وقد ذكر الشيخ هنا الجنة والنار، وقد سبق أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، وخلافا لمعتقد المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلق إلى الآن، هذا كله كلام باطل، هما مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان. كذلك العرش وهو أعظم مخلوقات الله عز وجل، أعظم مخلوقات الله العرش، وصف بأنه الكريم والمجيد إلى غير ذلك، وقد ذكرنا القراءات في هذا. كذلك الكرسي أيضا وهو كالحلقة في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش، هذا سبق فيه. اللوح أيضا، القلم أيضا، الصور وهو الذي ينفخ فيه إسرافيل. قال ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه. ما المقصود؟ يعني على ما ماتوا عليه من الكفر والإيمان، وعلى ما كانوا عليه من عمل، يبعثون على ما كانوا عليه. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، من مات على الكفر على الشرك يبعث عليه، من مات على الإيمان في أعلى درجاته الحمد لله، من مات وعليه من الذنوب والتقصير كذا يبعث كل إنسان على ما مات عليه. لا، وما ربك بظلام للعبيد فيحاسبهم. قال أهل العلم هنا الحساب الذي دلت عليه النصوص له أحوال، هناك قوم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما ثبت في الحديث الصحيح 70,000 وجاء في بعض الروايات مع كل سبع كذا 70,000 ولكن في غير الصحيح. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وقال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا حديث عظيم. هذا نوع. النوع الثاني قوم يحاسبهم الله عز وجل حسابا يسيرا. قال أهل العلم هذا هو العرض، مجرد تعرض عليهم أعمالهم ويسترها الله عز وجل عليهم ويدخلهم الجنة، هذا هو الحساب اليسير. وهناك من يناقش الحساب، وهؤلاء وهذا أمر كما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. ومنهم أيضا من يدخل النار زمنا من أهل الإيمان من أهل التوحيد ثم يعذب فيها بقدر وأمد الله أعلم به سبحانه وتعالى، ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة ولا يخلد في النار. فالناس في هذا مقامات ولهم أحوال كما دلت عليها السنة ودل عليها القرآن الكريم قبل هذا. قالوا أما الكافر فإنه يحاسب حساب تقرير، حساب تقرير تعرض عليه أعماله فيقر بها ثم بعد ذلك يدخل النار، يحاسب حساب تقرير، هكذا نص أهل العلم، وتعرض عليه أعماله من كفر وشرك فيقر بذلك ولا يسعه الإنكار كما قال أهل العلم، ثم بعد ذلك يدفع ويؤتى به إلى النار. ويقال لسائر الخلق بعد أن يقتص لهم كما في الفقرة الثانية كونوا ترابا، قال ولذلك قال هنا في الفقرة الثانية الإيمان بالقصاص يوم القيامة. أما أهل الجنة فيقتص لبعضهم من بعض قبل دخول الجنة، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة إنسان وفي قلبه غل أو حقد على أحد أو مثلا في قلبه مظلمة أو عليه مظلمة تجاه شخص، لا يتحالون وكل واحد يقتص له من الآخر ثم يدخل الجنة. قال هنا وأيضا يقتص حتى بين البهائم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من الشاة الجلحاء وفي بعض الروايات الجماء يعني التي ليس لها قرون من القرناء التي قد نطحتها. فانظر إلى عدل الله سبحانه وتعالى وإلى حكمته جل وعلا. حتى قال المؤلف وهذا كلام حق، قال حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار، مثلا في ناس في النار يؤخذ لأهل الجنة حقوق منهم وأهل النار من أهل الجنة. نعم، لو فرض الإنسان مؤمن اعتدى على رجل كافر بخسه حقه سرقه ماطله يعني إلى غير ذلك فإنه يؤخذ له منه كما قال أهل العلم. قال وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض. ثم على كل حال وهذا كما قال أهل العلم هذا من عدل الله سبحانه وتعالى ومن حكمه، فهو جل وعلا حكم عدل لا يرضى بالظلم ولا يقره، وهو القائل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لعلنا نتوقف عند قول المؤلف وإخلاص العمل لله، الأسئلة كثيرة نتوقف عندها. هذا أحد يقول هل يرتد عن الإسلام إذا قال لبلده هذه أمي؟ ما فيها شيء يعني، هذا ليس رد. أحد يقول يعني إني أحب بلدي، أحب مثلا المدينة، أحب مكة، أحب مثلا أنا كسعودي أحب السعودية، فلان يحب بلده الآخر إنها أمي. نعم صحيح، هي كالأم تضمك وتحضنك، والحنين إلى البلاد والشوق إليها هذا أمر كما قال ابن القيم يعني تقره الطبائع السوية. وقد كان دائما ينشد أبيات أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فكون إنسان يعبر عن هذا إن شاء الله أرجو لا يكون في شيء. يقول يسأل الأخ عن عيسى عليه السلام، هل هو من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين ينزل؟ نقول نعم، نعم هو يعد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يعد من الصحابة؟ الصحابي أول نحن نعرف ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا السؤال يعني الذي أعرفه أنه لا يعد منهم، لأنه نعم هو يعد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما كونه من الصحابة فهذا لا، هذا لا ينطبق عليه التعريف، ومع ذلك يمكن أن نراجع هذا الأمر. هل ذكر المصنف في الكتاب في العشر المبشرين بالجنة كان ترتيبا في الأفضلية؟ لا، الأفضلية أيها الإخوة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، فكون مؤلف يقول إنه رتبهم على الأفضلية لا، هذا ليس بصحيح. هل الصحابة مختصون بالإنس دون الجن؟ والله هذه عد مسألتها يعني الجن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يعدون الصحابة أو لا. أنا أذكر في هذا كلام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر التعريف في فتح الباري والنقاش فيه، راجعه تجد في هذا كلاما والله المستعان. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة؟ نعم، إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على مؤمنا به ومات على ذلك نعم فهذا من الصحابة. يقول أديت العمرة قبل عام 2014 وأنا بصدد عمرة حالية وأريد أن تكون عن عمتي المتوفاة، هل أقوم بعمرة لعمتي فقط أو عمرة لعمتي ثم عمرة لنفسي؟ نقول لا، ابدأ بنفسك يا أخي، اعتمر عن نفسك، فإذا فرغت من عمرتك اخرج إلى مسجد عائشة أو إلى أدنى الحل، ترى ما هو لازم يعني مسجد عائشة، لكن لو خرجت إليه فأحرم بعد هناك بعمرة عن عمتك، اللهم عمرة عن عمتي. نعم، هناك صفوف تصلي أمام الإمام في المسجد النبوي، هل يجوز ذلك دون اضطرار؟ لهذا ما يجوز، من صلى أمام الإمام في الصلاة غير صحيح، ما يجوز، لا يجوز. وأنا أعرف أن الإخوة جزاهم الله خير في الترتيب والتنظيم يعني يردون الناس ويرجعون، واحد عاد إلا يروح يتقدم يصلي عند السور الخارجي هذا عاد الشكوى لله، لكن المعروف أنه جزاهم الله خير يعني يبذلون جهودا ويتعاملون مع الناس وخاصة بلغات يعني مختلفة، لكن لا يجوز الإنسان أن يصلي أمام الإمام. هل صحيح أن وجود الشبهات يكون الرجل معذورا لو وقع في الشرك؟ لا، كيف يعني معذور؟ لا، ما دام أن الإنسان عند الشبهة كما قال المؤلف وقد سبق أن الإنسان انقطعت الآن العذر وانقطعت الشبهة وانقطع كل شيء خلاص، ما في أحد الآن يحتج يقول والله أنا ما أعرف أنا أعيش في جهل، لا الحمد لله عندك العلماء وعندك المشايخ، كتب السنة ولله الحمد موجودة، كتب العقائد الحمد لله، ما في شيء واحد يقول والله ما أعرف وأنا أعيش في جهل، لا قامت عليك الحجة وانقطع عليك العذر كما قال المؤلف، وقد سبق نقلنا كلام أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، فلا بد الإنسان يقرأ ويسأل وما اشتبه عليه يسأل عنه أهل العلم، شفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. نعم، هو جزاه الله خير نبهني الأخ يقول توضيح ملك الناس لا يوجد فيها قراءة سبعية، نعم هو صحيح أنا سبق لسان، هو القراءتان السبعيتان في ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، صحيح جزاه الله خير، هذا تنبيه من لما حصل. يقول عندنا عندما تقام صلاة الميت يقوم الإمام الصلاة على الأموات الأطفال أو الأحداث والنساء، لماذا يخصص ذكر الأطفال والنساء؟ إذا كان الأموات جماعة فإنه لا يخصص، لكن إذا كانت امرأة لوحدها مثل اليوم أظن في صلاة المغرب أو في غيره مثلا، حتى أنت في الضمير بدل ما تقول اللهم اغفر له تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، يعني ترجع الضمير إليها، هذا هو المقصود. والصغير أيضا لأن له دعاء خاصا، اللهم اجعله فرطا لوالديه على الحوض، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، يعني إلى غير ذلك مما روي، يعني هذا له دعاء خاص بعدما يدعى للكبار. قال الدفاع عن سترة المصلي هل تقتصر على المساجد دون الحرمين أم حتى في الحرمين تدافع؟ السنة أيها الإخوة قاضية في كل شيء، في كل مكان لا يجوز أن يمر الشخص بين يدي المصلي ويجب على المصلي أن يدفعه، ولكن مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، قالوا مع الزحام الشديد. شوف يا أخي، مع الزحام الشديد، أنسى ناس مثلا واحد في الطواف هناك وبيمر والناس يصلون وزحام مثلا في الصحن، أو هنا مثلا في بعض المواضع لو مر يعني يتوب إلى الله ويستغفر، ولا والله الأمر خطير ولا يجوز إنسان يقع في نفسه حرج. نكمل إن شاء الله بعد الأمان. الله أكبر، الله أكبر. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد. الحمد لله. أيها الإخوة، الأسئلة الحقيقة كثيرة، ولكن إذا أقيمت الصلاة إن شاء الله نكملها غدا إن شاء الله، تأخذها معي وأعيدها مرة أخرى. نعم، فأقول نعم، الإنسان يحرص أنه لا يمر بين يدي المصلي ويجتهد، لكن مع الزحام الأمر إن شاء الله لعله يعني يتسامح فيه من أجل هذا. هناك أيضا تنبيه مهم، أن بعض المصلين هداه الله يوقع الناس في الحرج والإثم. تجد يروح يصلي عند الأبواب أو في الممرات أو عند مثلا مداخل مثل هالمصلى هنا وهنا، هذا يا أخي لا يجوز لك. أنت الآن تضايق الناس وتؤثمهم وتوقعهم في الإثم والحرج بسبب مكانك. صلي يا أخي في الأماكن المهيئة للصلاة، ولا تضايق الناس وتجعلهم يأثمون بسبب يعني وقوفك وصلاتك في ذاك المكان. فنحن ننتبه أيضا لهذا الأمر. هذا يسأل يقول: أين ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الكلام عن الهرولة؟ ذكره في شرحه على شرح السنة للبربهاري بهذا النص، وقد قرأناه بنصه، وليس هذا هو كلام الشيخ صالح حفظه الله، أيضا ذكره أهل العلم كثيرا، بس أنا وجدت كلامه وهو ما شاء الله يعني شيخنا وإمامنا عباراته دائما دقيقة ومستوعبة، فما يطيل الكلام هو حفظ الله، كلام خمس كلمات سطر سطرين ما شاء الله كافية ومفيدة في مثل هذا الجانب. فأنت راجعها على كل حال، هي موجودة، نحن صورتها تصويرا ما زدنا فيها ولا نقصنا في شرحه حفظه الله. ونحن الآن نقرأ فيه دائما في شرح العقيدة الواسطية في يعني مواضع وكذا فيها إشكالات وكذا، نقرأ كلامه بنصه جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هذا يسأل يقول لماذا سنة الفجر قصيرة بخلاف السنن الأخرى لا سيما في الفجر الدعاء مستجاب، ولماذا تقصر منها؟ شراح الحديث اجتهدوا في هذا، قالوا والعلم عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وكان يعني يطيل القيام وتتفطر قدماه الشريفتان، فكانت ركعة الفجر خفيفتان، كانت ركعة الفجر خفيفتين بعد طول قيامه عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها حتى إني أقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، مهم معناها أنه كان يسرع إسراع الله، بس تقولنا كانت خفيفة بالنظر إلى غيرها وأيضا لما يقرأ فيها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنتان، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في آل عمران، في آل عمران. يقول الوالد عجز عن الصلاة في المسجد فهل يعذر بإقامتها في البيت وهو يبلغ 82 سنة؟ نقول نعم، إذا كان معذورا لا يستطيع فلا تكلفوه ما لا يطيق، رحمة الله عز وجل واسعة والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. هنا يقول ماذا يفيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل زوجته 3 مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بينما في حديث آخر تنكح المرأة 4، فما الفرق بينهما؟ هنا قال تنكح وتنكح، لا حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يتزوجها رجل، وهنا بين عليه الصلاة والسلام أنها لا تنكح، هذا فعل مبني المجهول لأنه ما يدري من يأتي لها، يعني تنكح المرأة تطلب أي امرأة في الدنيا لأربعة أمور، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، فهذا أمر وهذا أمر. هذا يقول أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض؟ لا والله هناك ما هو أفضل منه، هذا صيام داود عليه السلام، أن تصوم يوما وتفطر يوما، أن تصوم يوما وتفطر يوما، لكن من تيسر له أن يصوم الاثنين والخميس فهذا عبادة أكثر، لأنه سيصوم في الشهر 8 أيام أو أكثر، قد يكون 9 أيام هذا في بعض الأحيان، فعلى كل حال لكن الحمد لله الإنسان يعمل ما تيسر له، المهم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أثبت على عمل، إما أن تصوم 3 أيام من كل شهر والحمد لله، تصوم الاثنين والخميس هذا فضل الله، تصوم يوما وتفطر يوما هذا من السنة، تسرد أياما كما تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام حتى نقول لا يفطر، أيضا هذا من السنة، تصوم تسرد الأيام صياما، وتقول أيضا رضي الله عنه وكان يفطر الأيام حتى نقول لا يصوم. فعلى كل حال المهم إلزم منهجا في العبادة وازدد ما ازددت به فهو تطوع، المهم لا تنقص. ما حكم من يصلي الوتر ركعة واحدة؟ الحمد لله هذا صحيح، قد أتى بسنة الوتر والفضيلة والحمد لله، أقل الوتر ركعة واحدة كما قال العلم، وأدنى الكمال 3. هذا يسأل ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة، هذا سبق أن تكلمنا عنه فيما مضى والله مستعان. ما قول الحنفية في النكاح بدون ولي؟ هم يقولون أنه ليس بشرط أن يكون بولي، مذهب جمهور أهل العلم وهو القول الصحيح أنه لا بد من ولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. يقول ما حكم الذي يريد أن يجدد الإسلام ويقول إن الإسلام ليس مناسبا في هذا العصر؟ والله يعني الذي يقول إن الإسلام غير مناسب يعني معناها الكفر هو المناسب وهو الشرك. على كل حال نكمل الحديث في هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.